بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من رحلتنا للآخرة، ومعنا ومعكم كالعادة فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي. أهلا وسهلا شيخنا الكريم. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا وسهلا. وفي تنبيه بسيط كان الدكتور تكلم عنه قبل كده، أن إحنا مع تصاعد الوقت هيكون في تأخير لمدة دقيقة أو دقيقتان أو كذا وكذا، فإن شاء الله يعني الناس تضع حد إنه يكون 11 وربع أو 11 وعشرة كده، هيبقى الموضوع ما بين شيء 11 بالملي زي زمان. فإن شاء الله بعدنا كل يوم الساعة 11 وربع عشان كل يوم الوقت بيتأخر. وقبل ما نبدأ يا دكتور في هذه الحلقة الجديدة، كنت عاوز أسأل حضرتك عن نية تستحضر في مثل هذه المجالس، خصوصا انه الناس يعني بيجلسوا فتره طويله، بيقعدوا ساعه وشويه، فعايزين نيه يعني تستحضر في مثل هذه المجالس الواحد يحتسبها عند الله سبحانه وتعالى. نعم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحبتنا في الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نترك القيام الآن ونترك قراءة القرآن ونجلس معكم في مجلس العلم. لما للعلم من فضل؟ حقيقة فضل مجالس العلم يغيب عن كثير من الناس، حتى الطلاب الذين معنا يغيب عنهم هذا الفضل، ودائما يذكروني بالمثل المصري: زامر الحي لا يطرب. لكن ربنا عوضنا بكم خيرا، الناس اللي بيقعدوا أمامنا في من خلال هذا البث وبيسمعوا درس العلم هذا. ولنا نويته في الحقيقة في البداية، مدام كل يوم يبقى ترويحة كده ربع ساعة نص ساعة، لكن علامات الساعة كتير قوي، وإحنا عندنا رحلة للدار الأخيرة لسه في أولى مقدماتها، فلقيتني بطول وباخد الساعة. أيا كانت المسألة، مجلس العلم طويل أو قصير، الحقيقة فضل مجالس العلم شيء يعني عظيم جدا جدا. يعني أنا مرة لفت انتباهي إنه فضل مجلس علم كهذا، ممكن الإنسان هو جالس في البيت ومستلقي على كرسيه على سريره وقاعد يسمع درس العلم لفلان أو علان، وينال فضل مجلس علم. لفت انتباهي أنه نفس الأجر هذا اللي مثلا بيبحث عنه الرجل الحاج إلى بيت الله الحرام عشان يحج، يدفع فلوس كتير قوي لدرجة انه يقعد يعمل تحويشة، سموها تحويشة العمر، عشان يحج يدفع مبلغ 100,000 120 150. في عندنا شركات بتتنافس على موضوع اخذ الاجر الاعلى عشان تبقى من الشركات القمة. المهم فلوس كتير وغربة عن الوطن وترك للأهل وتعب في الحج. طيب لو رحنا نحسن الظن به يريد أن يغفر له، ربنا سبحانه وتعالى بيتجلى على عباده يوم عرفة ويدنو منهم ويباهي بعباده ملائكته ويقول: يا ملائكة انظروا، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. الله أكبر. ده الإنسان اللي بيرجوه بيتمنى في وقفة عرفة ومن رحلة الحج المطولة بما فيها من تعب ونصب ومشقات. طيب تعال لهذا الأجر وشوف كده فضل مجلس من مجالس العلم أو الذكر. طبعا في أحاديث مطولة، لكن في آخر الحديث المطول الذي أعنيه أن الله عز وجل يقول لملائكته: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. لنفس الأجر ونفس العبارة التي قالها عن الحجيج الواقفين بعرفة قالها هنا عمن جلسوا في مجلس علم أو ذكر، يشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقولون يا رب إن منهم فلانا لم يردهم وإنما جاء لحاجة، فيقول الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسه. سبحان الله العظيم، كم هذا الفضل، كم هذا الأجر، ولا حرج على فضل الله. عندك جلسة من جلسات الذكر بتجلسها ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، وتطلع الشمس بيضاء حسناء، وتقوم تصلي ركعتي الضحى، يكتب لك ثواب حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. فيعني لا حرج على فضل الله. مجلس علم ساعة عدها معانا تفيد وتتعلم فيما ما بقي. يعني رحم الله الإمام أحمد يقول لو علمت أنه بقي من عمري ساعة لانشغلت بطلب العلم. طلب العلم إيه ده اللي ساعة باقي على العمر لا يلحق يعني يعمل بيها، ولا يلحق يدعو إليها، ولا يلحق حد من الناس يتعلمها منه. إنما أراد أن يبين فضل العلم الذي تعلمه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا يحتاج إلى سلسلة مثل سلسلة الرحلة للآخرة نتكلم فيه عن فضل العلم. تمام، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. إذا نستحضر هذه النية وهذا الحديث وهذه المغفرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ننالها جميعا. طيب شيخنا الكريم، الآن نكمل. نكمل مع علامات الساعة الصغرى. طبعا المجال لكم وما في داعي أني أقدم أكثر من ذلك. نكمل مع علامات الساعة الصغرى. علامات الساعة، وأحاول معكم الليلة أن أسرد عددا كبيرا إن شاء الله من علامات الساعة حتى أقف بكم على أهم ما في علامات الساعة مما يتبقى لنا. وأقصد أهم ما في علامات الساعة يعني الملاحم بين يدي الساعة التي أظلنا زمانها. لكن دعوني أذكر بعض العلامات على شكل ما تناولناه في المرات السابقة. هنا يقول لنا النبي عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نعوذ بالله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، هو استحضار نية جديدة ودعوة من النبي عليه الصلاة والسلام أن نفصل لما تبقى. بادروا بالأعمال، وبادروا بالأعمال على شكل فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. بادروا بالأعمال. وتكررت هذه العبارة في حديث آخر للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو هرما مفندا أو مرضا مقعدا أو موتا مجهدا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. ويعتبر المذكور في هذا الحديث من علامات الساعة الدجال، على أنه أولى علامات الساعة الكبرى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يحض المسلمين على أنه يدركوا ما يمكن إدراكه وينقذه ما يمكن إنقاذ. قال لهم الحياة قدام شكلها إيه؟ هل تنتظرون إلا غنى المطغية؟ والإنسان ينشغل بغناه وبأعماله ورجل أعماله وسبحان الله لا يكاد ينام ولا يهدأ، وتبقى العبادات يعني مش في ذهنه، ولو صلى يبقى الدنيا كلها مركبة على دماغه. هل تنتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا؟ واحد كثرة الفقر وما فيه من الحاجة والعوز يجعله ينسى كل شيء. هل تنتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو هرما مفندا؟ يكبر الواحد فينا وبعدين يجيله بقى التفنيد اللي هو بلغة العصر الزهايمر، وينسى هرما مفندا أو مرضا مقعدا، وفي رواية مجهزة مرض، ويبقى أمراض الشيخوخة وما إلى ذلك، أو موتا مجهزا مرضا معجزا أو موتا مجهزا، الموت يجهز عليه. فكل ده بيعرض لنا في الدنيا. قال أو الدجال فشر غائب ينتظر. لطالما كان النبي عليه السلام يحذر من الدجال. قال أو الساعة والساعة أدهى وأمر، وهي أمر العامة التي نحن نتحدث عن رحلتنا إليه. هنا قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال. إيه يا رسول الله؟ فتنا كقطع الليل المظلم. لو كلنا دلوقتي اللي قاعدين بنشاهد هذه الحلقة يعني في كلنا عندنا ليل، بصوا بقى وشوفوا ظلمة الليل. كذلك الفتن، فتنا كقطع الليل المظلم. يعني والإنسان لما يمشي في ظلمة الليل يعني لا يكاد يرى شيئا ولا يكاد يعرف شيئا ولا يكاد يبصر شيئا ولا يكاد ولا يكاد، فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، هذه صورة من صور الفتن. يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يعني يغير الدين في اليوم الواحد نعوذ بالله، بكلمة، بشبهة، بفتنة. واحنا شفنا الكلام ده حاليا، يعني ممكن انسان تحكم له بالاسلام على الظاهر وتوب يقول كلمه لا يلقي لها بالا، لكنها من سخط الله ومن غضبه، فتكون رده عليه في الدنيا رده، وفي الاخره يهوي بها في النار 70 خريفا. ان الرجل يلقي بالكلمه لا يلقي لها بالا، ان الرجل ينطق بالكلمه لا يلقي لها بالا، تكون من سخط الله فيهوي بها في النار 70 خريفا. وهذه الكلمة تكون كفرا. ممكن الكلمة تكون كفرا وتكون رد؟ نعم. وفي كتاب الله قالوا كلمة الكفر، هو الإيمان كلمة والكفر كلمة. الإيمان تدخل في الإسلام بكلمة التوحيد، تدخل في الإسلام بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم. أتيت بناقض من نواقضها، يبقى دي كلمة الكفر. قالوا كلمة الكفر ناقض من نواقض الإيمان، فكل النتيجة ردة. قالوا كلمة الكفر، إيه اللي يترتب عليه؟ وكفروا بعد إيه؟ كفروا بعد إسلامهم، وكفروا بعد إسلامهم. ذكر هذا في سورة آل عمران وفي سورة التوبة. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافر. هو بالليل قاعد برضه واعترته شبهة من الشبهات التي تبث في الإعلام الداعر، أورثته كفرا، أو هو نفس الإعلام هذا قال كلمة كفرية، أو الدنيا مطرت بالليل فصبح الناس يقولون مطرنا بنوء كذا، كما في الحديث وقد أمطرت السماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال والله ورسوله عنه، قال أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالنوء ومؤمن بالنفع كافر بي. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالنوء، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي ومؤمن بالنوء. النوء اللي هو في لغة العامة ولكن النوء الشاهد انه كلمة الكفر ليست بعيدة على الناس، وكثيرا ما يقع الإنسان في ألفاظ كفرية وشركية، وكم من أمثال مصرية وغير مصرية فيها كفريات رهيبة. يقول لك إذا نزلت بلد تعبد العجل حشي وتينه، لا ده كلام. المثل يقول لك يعطي الحلق اللي بلا ودان، يعني أنت بتنفي الحكمة عن الله عز وجل. لا يرحم ولا يسيب رحمة ربنا تنزل، دي عندك أمثال بالهبل، وهي لا تعد إلا أن تكون كلمات كفرية والعياذ بالله. ولا لما حد يحلف بغير الله وده كفر، إن قاله معظما المحلوف به دخل في دائرة الشرك والعياذ بالله. اللي بقول له والله العظيم ما تيجي تفطر عندي النهار، والله العظيم ما تيجي تفطر عندي، وعلي مش عاكبك يا راجل والله العظيم، طب علي الصلاة، يعني شوف إزاي كأنه الحالف بالله ليس شيئا وحلف له بقى بالطلاق. والحاجة الأيمان الكثيرة أوي اللي في حياة الناس، ورحمة أبويا وغلاوة ابني والمية الطاهرة والنعمة الشريفة والطريق اللي ماشيين عليه والعشرة دول، يا الله أيمان ما أنزل الله بها من سلطان. إن قالها الرجل معتقدا كفر بها، وإن لم يكن فيها معنى الاعتقاد وقالها على سبيل اللغو أو على سبيل تقليد الناس فهي من جنس الكفر الأصغر، يجبره ويكفره أن تقول لا إله إلا الله، وأن تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء أعلم وأن تقول كلمة لا أعلم. لما تكون المسألة مثل جاهلي أو كلمة زي اللي ضربنا بها الأمثلة في الحلف بغير الله، فما بالك بما هو أشد من ذلك وأنكى، فما بالك بما هو أدهى من ذلك وأمر. كفريات في حياة الناس، أعوذ بالله من غضب الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أدي في كفريات في حياة الناس والعياذ بالله، أدي حياة الناس ردة، هي دي اللي قالوا فيها في الحكمة ردة ولا أبا بكر لها، ردة ولا أبا بكر لها. هو ده اللي عناه النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ده أنا ضربت لك أمثلة بسيطة رجل قياسا للناس اللي هي مثلا بتعبد غير الله، بتعبد غير الله. في حد بيصلي لغير ربنا مثلا؟ خليه ما بيصليش لغير ربنا، مع انه نما الى علمي على وجه القطع واليقين انه في ناس بيروحوا في مقابر الاولياء والصالحين وبيصلوا ركعتين، والولية ست جاهلة قال له انت بتصلي ركعتين في المقام ليه؟ قالت بصلي ركعتين لسيدنا الحسين عشان يشفي لي ابني. أهو بلاش صل، خلي دي حالة يعني لا يقاس عليها، ست جاهلة وجاية من ورق جاموس. لكن كم من الآلاف الذين يسجدون على أعتاب الحسين وأعتاب الأولياء، لدرجة لو أنت رايح تزور زيارة شرعية مثلا يعني وما سجدتش إن شاء الله هتطلع على النقالة، كله بيسجد عجب أنت، وكله بيطوف وطوف ويشوف واسعى وصلي على النبي. ونقلنا الكعبة عندنا في مقامات الأولياء والصالحين، طواف وسعي حاجة غريبة الشكل، يا حسين ويا عدوي ويا بدوي ويا سيدة. بلاش يا أخي صلي، هو الدعاء مش صلاة برضو؟ هو ده دي مواضيع يعني عجيبة ذكرنا فيها ما شاء الله في معنى لا إله إلا الله ودرسنا في العقيدة كتير قوي، لكن لما تدعو غير الله ما هذا كفر. يا راجل بلاش تقول الكلام بتاع الوهابية ده، احنا بنقول عليك شيخ كويس ومحترم وأزهري بتاع الوسطية. ايوه انا بتاع الوسطية وانا الأزهري، لكن مش انا اللي بقول لك ان دعاء غير الله شر، ولا الوهابية هم اللي قالوا كده. الوهابية بيقولوا سلفية بيقولوا لكن انا بقول لك قال الله ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. لآية الأعراف في آية فاطر، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون. ها كمل أنت بقى الآية، يكفرون بشرككم. مين اللي قال عليها شرك؟ ابن عبد الوهاب ولا ابن تيمية ولا فلان ولا علان؟ ربنا اللي قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الله أكبر، ده كلام العليم الخبير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يبقى ردة ولا مش ردة؟ بس احنا كأهل السنة والجماعة بنعذر الناس بالجهل، نقول هذا فعل شركي أو كفري ولكن صاحبه ليس بكافر ولا مشرك حتى يستتاب وتقام عليه الحجة من قبل أهلها من أهل الحل والعقل، بحيث ننصب له الأدلة ونرد الشبهات. حاجة اسمها استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. استيفاء الشروط نصب الأدلة، الدليل على أن دعاء غير الله شرك كذا كذا كذا، خذ الأدلة من قائل كتاب الله، الأدلة من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، استئناس بأقوال العلماء من السلف، نصبنا الأدلة. بس أنا عندي شبهات يا سيدي، دي مش أنا مش بدعو غير الله، لأن كنت بتوسل، وربنا بيقول اتقوا الله واتقوا إليه الوسيلة. تبدأ ترد له على الشبهة أنه تعالى الوسيلة منها المشروع ومنها الممنوع، المشروع كذا كذا كذا، الممنوع كذا كذا كذا، وبعدين تشوف هذا الإنسان ترفع عنه الأعذار. يبقى بعد استيفاء الشروط انتفاء الموانع، انتفاء الموانع رفع الأعذار. حديث عهد بإسلام، نشأ ببادية، مجنون، جاهل، متأول، مخطئ، ناسي، مكره، يبقى صاحب عذر. هذه أعذار ثمانية: خطأ والنسيان والإكراه والجهل والتأويل والجنون ومن هو حديث عهد بإسلام ومن نشأ بباده. طبعا أنا مش عاوز أطلع من الموضوع بتاعي وتوسع في الحاجات اللي أنا متخصص فيها. صحيح وبتكلم في صحيح، لكن أنا لازم أضع هذه القيود، مش أعمل زي المشايخ العظيم يقول لك إيه وكذا شرك وكذا شرك ويطلع من تحت يديهم ناس يشركوا خلق الله وكفروهم. عشان كده بأتي بالقيد معايا بس على طول احترازا، لكن هي العلامة واضحة: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ودول عارفينهم وشايفينهم، احنا شايفينهم على الشاشات، واحد بيقبض بالملايين ما يقولش اللي يرضي الكفر ليه، ما يقولش اللي يرضي الظلمة ليه، أمام عرض من الدنيا حقير مهما كان كثيرا في نظري، يدلوا فيلا، يبنوا له قصر، يدلوا مزرعة، ياخد راتب بالملايين بالتسعة مليون والتلتاشر مليون، اكتبها لك، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه وروح ساعتها يقعد يقول لهم انت عاوزين ايه؟ بنت تقولوا علينا اعمل، وتصدر منه الفتاوى بتحليل الحرام واستباحة الربا وقلب الاحكام والامر بالقتل. بيطلع يوم الخميس خميس ولا الجمعة يا دكتور؟ انت اللي تشوفه واللي تقول عليه. النهاردة قربنا من الجمعة خلاص، تمام. إنا لله وإنا إليه راجعون. يبيع دينه بعرض من الدنيا، وما أحقر الرجل يبيع دينه بدنياه وأحقر منه من يبيع دينه بدنيا غيره ويصبح نعلا في أقدام الطغاة أو الطواغيت. وإن رأى نفسه شامة أو رأى نفسه علما في الإعلام أو رأى نفسه خطيبا وعالما من علماء السلطان إلى غير ذلك، يبقى يبيع دينه بعرض من الدنيا. العلامة دي ظهرت طبعا، ظهرت وأخذت طريقها يعني بوسائل متعددة، وصور الردة موجودة في المجتمع، ومنها حكاية التنصير وقبول التنصير لسبب أو آخر، ونشاط الرافضة في بلاد المسلمين، وأنه في ناس بتتشيع، وما التشيع إلا لون من الردة، تشيع لون من الردة ده موجود. وفي ناس دخلوا في دين القديانية اللي بيدعوا أن مرزا غلام أحمد القدياني آخر خاتم النبي خاتم المرسلين، ودول بيضحكوا على الناس ويقولوا لا ده الباب وده كذا، وغاية لما يدخلوا في الدين هذا. وموجود الآن الدين القدياني بينتشر، وعشان ينضحك على الناس ما عادوش يقولوا القديانية، ما يقولوا إيه بقى، يقولوا الأحمدي. دي مرحلة من بعد كلمة القديانية بقت الأحمدي. بعد الأحمدية دلوقتي سموا أنفسهم الجماعة الإسلامية، تخيل الجماعة الإسلامية، وتحتيها كده بين قوسين وبخط صغير الأحمدية. احنا عندنا طرق باسم الأحمدية، وما نستغربش كلمة الأحمدية المنسوبة إلى أحمد، وعندنا من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام محمد وأحمد، فبيغيروا. دي حرب المصطلحات اللي أنا أشرت إليها في لقاءات غير هذا. الأحمدية وبتنتشر الآن في مصر وبتنتشر في العالم، وبقى لها مواقع باللغة العربية وقنوات، كانت يدوب على قد القديان في إقليم البنجاب في الهند، والجالية القديانية اللي موجودة في لندن من بعد ما خرجوا الإنجليز من الهند واستقبلوه هناك، عشان الدور اللي قام به مرزا غلام أحمد القدياني هو وأبوه اللي كان شغال خادم عند الإنجليز، وطلع الولد وقال بنسخ الجهاد ونسخ الشريعة، وبعدين ادعى النبوة. يبقى الحديث ده موجود. قال عليه الصلاة والسلام: سيأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه أمن حل أخذ المال أم من حرام. يا الله، فهو الزمان بتاعنا. سيأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه أمن حل أخذ المال أم من حرام. واحد يديله فلوس وهي رشوة، وممكن يضحك عليه بلفظ آخر يعني ديه لي كده حاجة كده للأولاد، لا ده هو عاوز يقضي مصلحة وبيقدم لك رشوة باسم الهدي. ده النبي عليه الصلاة والسلام رفض هذا المعنى لما الصحابي راح يجمع زكاة المال، وكان الناس اللي بيعطوله الزكاة يوم يكرموه ويقولوا له أنت ما ضيفناكش عندنا وما عملناكش عزومة أو عزيمة باللهجة الشامية، فخذ الشهدية ليك أنت ولعيالك، بقى تعشى في البيت أنت ومراتك وعيالك. المهم هو مروح قدم كل الزكوات اللي جمعها العامة هذه للنبي عليه السلام، وقطع البعض القطيع وهذا أهدي إلي. يوم النبي عليه السلام يطلع المنبر ويتكلم يقول: ما بالنا نستعمل الرجل على شيء ثم يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل جلست في بيت أبيك أو أمك حتى تأتيك هديتك؟ هدية يا أبو هدية، رشوة، ما أكثر أخذ المال من حرام. حتى في شهر رمضان الموظف في رمضان يعمل إيه؟ طبعا مصاريف رمضان ثقيلة، ولما يكون مبتلى بزوجة لا تتق الله فيه ولا تقول له يا فلان اتق الله فينا ولا تدخل علينا حراما ونصبر على الجوع ولا نصبر على النار، وإنما تقول له احنا بينا دخلنا في رمضان، ما تنساش تجيب اليميش وتجيب الفوانيس للعيال، ما تنساش تجيب توسع على العيال، وهات وهات. طب والمرتب مش مكفي، يقوم هو صايم يفتح الدرج بتاع المكتب لكل واحد جاي يقضي مصلحه، يختم ورقه، يحفظ كذا، صباح الخير، ورمي بياضك، سخن جيبك، وفتح عينك، تاكل ملبن. وبعد ما ياخذ الرشاوه دي كلها على اخر النهار يروح وعدي على الجزار والبقال والكلام ده، ويجيب خد يا وليه ودخلنا وفطرينا وفرح العيال. فعلى كده تصوم عن الحلال عشان تفطر على حرام؟ لا يبالي، أمن حلال أكل أم من حرام. دلوقتي وزي الناس حط فلوسها في البنوك، كانوا زمان بيسأل يقول لك إيه البنوك والفوائد والموضوع. طبعا أهل الضلال غيروا الاسم، فيش كلمة ربا دلوقتي، إنما في فايدة، في عائد، في استثمار، الألفاظ دي كلها اللي ما فيهاش ولا في أي حاجة منها كلمة ربا أبدا. إحنا اللي بنقول بنوك ربوية، ويوم ما طلع عندنا بنوك إسلامية زي فيصل والمصرف الإسلامي وكذا، كانت إسلامية، كانت لغاية لما جاء الشيخ طنطاوي وقال كلمتي في فوائد البنوك حلال، والدولة التي تقول هذه بنوك إسلامية وهذه بنوك ربوية دولة جاهلة، كله إسلامي. والدول ما شاء الله في الاتنين حلوين في التجمعات، ومات الله يرحمه اللي جاء بعده ما قالش حلال بس. الحلال حلال حلال، ثلاثة حلال، ثلاثة حلال. وكل المشايخ اللي قابلناهم بعد ما مات الشيخ لم أطرش خالد كلام الشيخ الأزهر الله يرحمه، الشيخ الأزهر قال وعلى طريقة العواح حطها في رابط عالي مطلع ثاني، وبقى كله حلال. يا أخي والله لأن تتعامل بالربا وأنت تعتقد أنه حرام أهون بكثير من ألا تتعامل به وتعتقد أنه حلال. الأولى معصية والثانية كفر، أظنها واضح، مش محتاجة مني شرح. لما تتعامل بالربا أنت مرتكب كبيرة من السبع الموبقات، عارف أنه حرام وأنه ربا، لكن لا لا لا ده حلال. إن كانت حلال واحدة ولا الثلاثة بتاعت عمو خميس، تعتقد إنه حلال وهو حرمه الله، اعتقاد حل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله هذا ضرب من الكفر وناقض من نواقض الإيمان، المصيبة كبيرة قوي. فشوف الناس دي لما يجي يطلع بقى عند الست سن الستين كده على المعاش ويدوا له مكافأة المعاش، ما هذه برضو مقتطعينها من المرتبات بتاعتنا وقاعدين يحوشوها له، وبالربا وبالميسر وبالأشياء دي كلها، وفي الآخر تعالى خد مكافأة نهاية الخدمة ياخدها من هنا وروح عطتها في بنك من البنوك، يقول لك أنا دلوقتي خلاص ما نفعش وما فيش وظيفة وما قدميش شغلانة تانية، هاخد الفوائد بتاعت القرشين اللي حطيتهم في البنك وعيش منهم لغاية لما ربنا يسهل يعني يروح للدار. بقى ده هو حسن الخاتمة؟ بقى تعيش على الربا في آخر حياتك؟ تعيش على الربا في آخر حياتك؟ أين عقلك؟ لذلك من علامات الساعة للهنة النبي عليه الصلاة والسلام، إن من علامات الساعة أن تعزب العقول وتنقص الأحلام. إيه معنى تعزب؟ تغيب، ما فيش عقل يا رجل عندك. ده الإنسان وهو مثلا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة بقى النضج في منتهى كمال الأشد مع 40 سنة، وانت وصلت السن ده وتقول لي أنا أروح مش عارف إيه وأخذ الفلوس تعيش على حرام؟ إن من علامات الساعة أن تعزب العقول وتنقص الأحلام، اللي هي بيقولوها في المثل يقول لك إيه، أجسام البغال وعقول العصافير. فإزاي أنت ممكن تعيش على ربا؟ الربا ده والله في الربا عقوبتان ما ذكرتا في ذنب آخر. يعني عندك قول الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق. أهو بيدوروا دلوقتي عايزين يخلوا الفايدة صفر، ما ربنا قال لكم وليكم 100 سنة بتتعاملوا، 125 سنة داخلين على قرن وربع، لأنه من سنة 1897 من أيام ما من تيوتر هيرتزل أبو الصهيونية عمل بروتوكولات سفهاء صهيون اللي بيسموه حكماء صهيون وعمل بند عن الاقتصاد وازاي اليهود سيطروا على اقتصاد العالم والبنوك انتشرت في كل الدنيا بالنظام الربوي ده غير البورصات وغير الاسهم والسندات وغير شركات التامين كله ربا. يقول لك يا عم انا عملت وثيقه تامين يا عم انا مش عارف ايه كله. سبحان الله سياتي على الناس زمان لا يبالي المرء لا يبالي المرء فيه أمن حل أخذ المال أم من حرام. النهاردة عاوزين يرجعوا المسائل من غير فوائد يمحق الله الربا ورب الصدقات. عندك العقوبة الثانية فأذنوا بحرب من الله ورسوله لم ترد في القرآن إلا في باب الربا. وعشان اليمين اللي أنا قلته وردت في السنة في باب معاداة أولياء الله الصالحين. من عاد لي وليا يعني في حديث قدس من عاد لي وليا وفي رواية من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والولي هنا المؤمن التقي. الناس اللي في السجون نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. مش الولي اللي مات ومدفون تحت الضريح لا دول ممكن يكون فيهم أولياء زي ما فيهم أولياء زي ما فيهم حاجات تانية كتير احنا عارفينها في التاريخ. فالحرب والمحق وانت لسه عاوز تعيش على الربا والغاية لما تموت عليه عشان مش لاقي شغلانة يا أخي كل من مال الزكاة ولا تتعاملش بالربا. والعجز خير من الفجور. الفلوس بتاعتي اعمل فيها ايه لازم احطها في البنك ان كان ولا بد كده حساب جاري تفضل عليه كله بالربا يبقى ما تتحطش تحطها تحت البلاط. العجز خير من الفجور. سياتي زمان على الناس او سياتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه امن حل اخذ المال ام من حرام. هو ده زمان. الامثله في كثير قوي ذكرت لك يعني قليل من الامثله والباقي عندكم انتوا عارفينه وبتشوفوه وبتسمعوا القصص بتاعته والحكايات والروايات. فهي إذن علامة من العلامات التي ظهر. وفي هذا المعنى أيضا قوله عليه الصلاة والسلام إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فليس لهم عند الله إلا النار. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فليس لهم عند الله إلا النار. إيه مال الله ده؟ ده ليه أمثلة كتير قوي. لما ناس تحط فلوس كده في مسجد على إنه ده زكاة وصدقة وعمارة المسجد وتلاقي الناس اللي قائمين على أمر المسجد ينتفعوا به منفعة شخصية. طيب مثال آخر الأرض التي أوقفت للمسلمين عشان أهل العلم وعشان الدعوة وعشان كذا وكذا. إحنا عندنا في مصر أرض أوقاف وقفت من أيام الحكم الملكي وكانت الأرض يعني مش غالية قوي وكانت مساحات شاسعة. آلاف الأفدنة كانت موقوفة للأزهر ولرجالات الأزهر والدعوة ولمشاريع الخير. ما عملتش وزارة الأوقاف غير عشان الأوقاف الكثيرة جدا واللي كانت يعني منطقة القاهرة دي ومنطقة الدلتا مليانة بالأوقاف والحجج بتاعتها موجودة في وزارة الأوقاف لغاية النهاردة. وفي ظل البعد عن الدين كانت تتسرب الحجة بقليل من المال. حجة فيها أرض تساوي ملايين ينضحك على أمين المخازن. هو اسمه أمين. أمين المخازن يروح مطلع حجة من عشرات ومئات الحجج اللي عنده ويعطيها لواحد من بتكون في حاجة كده اسمها يعني تزبرتيتا حاجة كده ويروح طالع الحجة دي والراجل ده ياخد قليل من الفلوس تساوي قد مثلا مرتبه 10 مرات والتانيين ياخدوا من الرجل وأوقاف المسلمين تضيع. هذه مال الله. ده احنا عندنا أخطر بقاع في مصر في القاهرة الكبرى يعني القاهرة والجيزة وقليوب أرض أوقاف مسلمين واتخذت بالطيبه وبالعنوه وبالبهدله ووزراء الاوقاف اللي كان يبصم كده من غير ما يبص ويمضي والكلام ده كله، لدرجه اغلب المناطق اللي فيها الفنادق الكبيره او المشهوره في مصر كانت اوقاف. وراح راحت كتير قوي من ارض اوقاف المسلمين. راح لما جاء عهد مرسي ثوره والدكتور طلعت عفيفي بقى وزير الاوقاف الله يذكره بالخير ويحفظه، بدا يفتح هذا الملف ويدور على الحجج ويشوف الارض وبتاع، ومعاه شويه مستشارين ما شاء الله عليهم كانوا في منتهى النشاط، ما عادوش كان يعني يقعدوا في البيوت على قد ما قاعدين في الوزاره نفسهم يصلحوا حاجه. عدت السنه كان بيفكروا يصلحوا لكن كان كله نظري وما دخلوش في حيز التنفيذ، وشافوا وقفوا على بلاوي متلتله من مال الله الذي اكله الناس وتخوفوا فيه بغير حق. هو ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هي دي علامة الساعة، إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فليس لهم عند الله إلا النار. والله يا رجل ده بيوصل المسألة لأكل مال اليتيم، وذكرني بهذا الحديث له فليس لهم عند الله إلا النار، للآية الكريمة إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يلاقي الولد اليتيم صغير حل إذني بقى لما يكبر ويبقى إيه يأكل مال اليتيم قبل أن يكبر، وممكن يبقى ربنا قال للكفيل اللي كافل اليتيم أو الوصي عليه قال له خلي بال من كان غنيا فليستحق ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أنت تأكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وما تعملوش خلطة عشان تأكلوا أموالهم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وما ترضوش تدوا البنت اليتيمة حقها وتروح تتجوزها وتجوزها ولدها، لا يا تديها حقها يا تشوف غيرها. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيب إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فليس لهم عند الله إلا النار. نعوذ بالله. من علامات الساعة قوله عليه الصلاة والسلام ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. تعرضنا لهذا الحديث مع حديث آخر بيتكلم عن أشياء مشابهة لهذا، استحلال الزنا أو انتشار الزنا ومثلا شرب الخمر تسمى بغير اسمها. هنا الحديث بيبين حاجة خطيرة جدا، ليكونن قوم من أمتي يستحلون، مش مجرد يتعاملون أو تنتشر فيهم هذه الموبقات وتلك الكبائر، لا يستحلون يجعلونها حلالا. يستحلون ماذا؟ الحرى. قال العلماء الحرى هي الفروج، استحلال الفروج. إزاي؟ حاجات كثيرة أو أخرها الحرية الشخصية، أخرها تبادل الزوجات. قبل كده في دين الشيعة نكاح المتعة، انتقل من دين الشيعة إلى غير الأهل السنة باسم الزواج العرفي من غير ضوابط شرعية ومن غير ولي الأمر ما يعرف ومن غير ما تأخذ حقها ولا مهرها والكلام ده كله، يبقى استحلال الفروج بغير حق. ووصلت المسألة لحاجة اسمها تأجير الأرحام وهبة الفروج وإكرام الضيوف عند الشيعة بنسائهم. ضيف جاي زي ما يأكل يشرب ويتعشى ويباه يكرمه بمراته كمان. وبتبقى الوحدة متزوجة وتروح تتزوج زواج متعة وتخلف، بس ما تعرفش الخلفة دي جاية من نكاح المتعة ولا جاية من زوجها الأصلي اللي عايشة معاه، وحاجات كثيرة قوي. يبقى ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحرة والحرير. لما تلاقي ناس عشان يعني يظهر عليه أثر الغنى ممكن يلبس ثياب من حرير، حرير طبيعي صناعي ملناش دعوة به ولا بنتكلمش عنه، إنما حرير طبيعي يلبسه كرجل. المرأة تلبس الحرير، والنبي عليه الصلاة والسلام رخص في الذهب والحرير للنساء دون الرجال. إنما في ناس يقولون يعني إيه المشكلة إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبد سيد. أي حديث صحيح بس مش في الحرام، مش في الحرام. يستحلون الحرة والحريرة والخمر اللي بقت تتشرب بكل الصور، واللي منها أشياء الناس بتشربها وهم يستحلونها. دي حكاية إنه إيه يا عم، ده الكيمياء دي زمان كنا نسمع عنها وإحنا صغيرين، يقول لك كيمياء الرجل الحديد ومصورين راجل كده وعامل عضلات وبتاع على إنه قال يعني مشروب الطاقة، وهي مذكرة. وبعديها طلعت حكاية البيرة، وبعدها طلعت حكاية البرة والمشروبات الكحولية أو الروحية بأسمائها المختلفة، والناس بيستحلونها، يستحلون الحرة والحرير والخمر والمعازف. المعازف يعني مش مثلا الجماعة اللي في الإعلام دول اللي بيتكلموا عن حل المعازف وعايزين نعيش دنيتنا والكلام ده كله، لا، ده في علماء كمان استحلوا. فيبقى والعياذ بالله علامة ظاهرة في الناس تمام الظهور، ولأنه سبق الكلام عنها في حديث أخرى، فعشان كده اختصرنا الكلام فيها. وعاوزين نختصر برضو كل حاجة إن شاء الله. عندك من علامات الساعة حاجة عجيبة قوي، هذا الحديث سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال ينزلون بها على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات. هو أحد يقول لي العلامة دي ما يعرفش معناها إيه ولا ما شفهاش، ده حاجة كده يعني واضحة أوضح من الشمس في جلاء النهار. سيكون في آخر أمتي، خلي بالك عشان تعرف ان احنا في اخر الامه، ولما تكون هذه الامه هي اخر الامم يبقى احنا الان في اخر اخري، ولو قلت اخر ثالثه كمان يبقى ماشي الحال، نحن في اخر اخر هذه الامه. ليه؟ لانه النبي عليه الصلاه والسلام قال سيكون في اخر امتي رجال، ما لهم؟ يركبون على السروج، حاجة مسرجة ومبطنة وحلوة، ومشي على أربع رجلين، على أربع عجلات، على أربع إطارات، على كفر، مش كفر الشرعية، لا، على السروج كأشباه الرحال، يركبون على السروج كأشباه الرحال. ودي تطلع عيدي الحديث يطلع. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر وصفا يقدر الناس القدامى اللي في عصر النبي عليه السلام يعني يتخيلوك حاجة زي الرحال ماشي على أربع رجلين وعليها سروج مبطنة، ودي لها تقطع بهم المسافات الطويلة في الأوقات القصيرة. هم ممكن ما يستوعبهاش، والعلماء القدامى يفسروا فيها أو ما يفسروهاش، خدت بالك؟ لكن احنا شفناها السيارة بنت القرن التاسع عشر الميلادي الثالث عشر الهجري، يعني عد عليها قرن من الزمان أو أكثر. فلما يقول في آخر أمتي وتطلع السيارة دي في القرن الثلاثاشر الهجري، يبقى احنا من ثلاثاشر هجري آخر الأمة، وانت دلوقتي في نص الرابع عشر الهجري. يعملوا ايه الناس دول؟ يركبون على السروج كأشباه الرحال، السيارات والطيارات وكل ما على تلك الشاكلة. يعني حط جنب السيارة، ما بين السيارة والطيارة، الباص الأتوبيس أو الحافلة، واللي يركبون على السروج. سبحان الله، لما تلاقي كلمة السروج تلاقيها بنصها لغاية دلوقتي، يقول لك فلان ده سروجي سيارات، سروجي سيارات، يركبون على السروج. وفي حديث ثاني لم يصح تركب الفروج على السروج، يعني النساء كمان هتركب السيارات وهتقعد البلاد كلها تسمح لها بقيادة السيارة، إلا السعودية في القرن 15 الهجري يبدأوا لهم خلاص في عهد إبس يجوز، والعلماء قالوا لا يجوز، يطلعوا له يجوز. وهي وقفت على أنه المرأة النهاردة تقود السيارة في السعودية، ما أنتوا عارفين اللي عملته هيئة الترفيه في الناس. فيبقى إيه؟ ركوب الفروج على السروج يعني النساء تركب السيارات وتقود السيارات، ونقص أنهم يدخلوا السباق، يمكن أن دخلوا من شغل البال، يركبون على السروج كأشباه الرحال السيارة. مالها؟ ينزلون بها على أبواب المساجد، يبقى دي مؤشر على إنه السيارات دي مش هتقف عند حد الغرب، الناس الكفرة، ده المسلمون هيشتروها منهم، يشتروها ممكن يجمعوها وأحيانا يصنعوها، ده قليل قوي زي التركية مثلا. لكن احنا كنا بنعمل عملية التجميع للسيارات اللي بنستوردها من بلاد الغرب وبنركبها كناس مسلمين. الغالبية اللي يركبوا السيارات دي لو مالهم يا رسول الله قال ينزلون بها على أبواب المساجد، يعني بيصلوا، يعني مسلمون، يعني أهل دين. طب وماله يا رسول الله؟ خير وبركة، أهو هنا إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده. لا، الناس اللي بينزلوا بالسيارات لغاية المسجد دول ناس عندهم انفصام في الشخصية وعندهم فصل الدين عن الدولة، يعني مؤمنون بالعلمانية لأن نساءهم كاسيات عاريات. راجل بيصلي وبحافظ على الصلوات بس ملوش دعوة بالبيت، امراته متبرجة كاسية عارية وبنته متبرجة وبتروح الجامعة بلبس زي لبس عارضات الأزياء، وهو بيصلي الفجر مع المسلمين وبيركب السيارة وينطلق بيها لغاية لما يروح المسجد هيصلي بيه، يصلي فيه الجمعة والجماعة. طب ومراته بيته إيه؟ النساءهم كاسيات عاريات. حتى شفت الكلام ده في المجتمع، لو مين اللي بشكل نساءهم كاسيات عاريات ده في اللبس. طب والموضة على رؤوسهن البخت العجاب، يعني لازم تعمل تسريحات كده، وهتطلع تسريحات كل سنة مختلفة، ومنها تسريحة البخت، الإبل الخراسانية اللي هي القصة فيها نزلة قدام كده زي الإبل، واللي يسموها في يوم من الأيام مش عارف قصة مين وقصة مين، فيها قصة الأسد وفيها قصة شادية وفيها قصة البتاع وقصة البتاتيع، كل ده كان موجود، رؤوسهن كأسنبة البخت العجاب. ودول مالهم يا رسول الله؟ لعنوهن فإنهن ملعونات، يعني يجوز لك أيها المسلم أن تقول لعنة الله على المتبرجات، تعمم ولا تخفف. ودي علامة من علامات الساعة طبعا، ودي ظهرت. أهو ده اللي بقول لك عليه الرجل الصعيدي، أهو ده اللي الدب اللي ما ظهرتش، ما أنت شايفها هي يعني زي الشمس هي. واختم، شوف سبحان الله الساعة بتطير قد إيه وبسرعة قد إيه، زي البنزين. حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، ونبقى نشرحه المرة الجاية، كيف بكم وزمان أوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة والناس قد مرجت عهودهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، قالوا كيف بنا يا رسول الله؟ قال تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون، تقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. كان نفسي أوصل لمرحلة من علامات الساعة أكثر من كذا، لكن خلاص الوقت أوشك ولا انتهى، يعني خلاص دخلنا على الساعة إنها في حدود 11:10 ودلوقتي دخلنا على 12:10 عندنا بتوقيت مكة المكرمة أو توقيت تركيا. المهم لسه للحديث بقية إن شاء الله، مفيش مشاكل. مش يعني لازم نبين علامات الساعة ونشرحها ونوضح ونقول إيه اللي ظهر وإيه اللي ما ظهرش. ولغاية دلوقتي أنا شغال مع الصحيح، لكن هتيجي علي حلقة من الحلقات أذكر فيها الأحاديث التي تصح بمجموع طرقها أو من جنس الحسن أو الضعيف الذي يستأنس به، إنما لغاية دلوقتي ماشي في الصحيح ومش بخرج الأحاديث اعتمادا على ما ذكرته لكم. أنا ماشي معاكم في أحاديث صحيح، لكن هتيجي حلقة أقول لكم فيها إن شاء الله علامات الساعة التي يستأنس بها هي من جنس الصحيح، وإن كان اختلف العلماء في تخريج الأحاديث بين الصحة والضعف. هي لسه يعني لو أنا خلصت النهاردة شوية اللي عاوز أقولهم كنت أخليها الحصة اللي جاية أو المحاضرة اللي جاية الحلقة اللي جاية، لكن لسه ولسه عندي علامات ساعة خطيرة جدا اسمها ملاحم آخر الزمان، ملاحم كلها في علامات الساعة خطيرة، خلي بالك عشان من خلال الملاحم المهمة جدا دي هتنطلق بعدها إن شاء الله إلى العلامات الكبرى. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. إذن إخواني الكرام انتهت هذه الحلقة، وإن شاء الله نلتقي بكم غدا بإذن الله تعالى الساعة 11 وربع تقريبا 11 وعشرة بين هذا الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.